إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في السنة التاسعة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتابعت الوفود على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلن الإسلام وتذعن بالاستسلام. وكان من بين الوفود وفد عبد القيس، ومعهم رجل منهم. جاء هذا الوفد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما مبايعا، ونزلوا بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أن مست الأقدام الأرض حتى أسرعوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تاركين من خلفهم جمالهم ومتاعهم ورحالهم، لم ينظروا فيها ليصلحوها، ولم يعولوا عليها، ولم يلتفتوا إليها شوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن رجلا منهم وكانت برأسه شجة، فكان يدعى أشج عبد القيس، نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يلقبه، نزل عن دابته عن ناقته فأناق دواب القوم، وأنزل الرحال وأصلح المتاع، وأقبل على حقيبته فأخرج منها ثوبا استملحه فارتداه، والنبي ينظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلح الرجل من هيئته، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرض القوم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من سبب وفادتهم في عام الوفود في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والأشج بين الوفد وفد عبد القيس تبايعون عن أنفسكم وعمن خلفكم من قومكم. فقال الأشج رضوان الله عليه: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، لا تنس هذه، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولكن نبايع عن أنفسنا ونرسل إلى من وراءنا، فإنهم أطاعونا ودخلوا في دين الله جل وعلا فإخواننا، وإن أبوا قاتلناهم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدبا به وحبا له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يقول الأشد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لم تزاول، يعني تعالج، يعني تجرب مع الرجل أن يترك دينه، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما الدين الذي كان يعنيه الأشج رضوان الله عليه؟ كان يعني عبادة الأصنام، وكانت القوم دينا. وإذا فمهما اعتقد المرء من شيء، ومهما استحوذ معبود على قلب امرئ فصار له معبودا، وصارت عبادته له دينا، فإن استخلاص ذلك من نفسه عسير جدا، كما قال الأشد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقر الأمر وأمضاه، بل مدح الرجل وأثنى عليه بمحضر من إخوانه. يقول الأشج لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ولكن نرسل إلى من وراءنا، فإن أطاعونا فإخواننا، وإنهم أبوا إلا أن يظلوا على كفرهم فالسيف بيننا وبينهم. هذا أمر مقرر في بداهة العقول وفي عقد القلوب، أن الدين لصيق جدا بنفس المرء ولو كان دينا باطلا، فكيف بالدين الحق؟ فكيف إذا كان الدين الإسلام العظيم؟ فكيف إذا كان الدين دين رب العالمين؟ أو يمكن أن تتصور أن امرأة مهما بلغت رقة دينه، ومهما بلغ انفلاته من قيد يقينه، يمكن أن يتحلل هكذا سريعا من رفقة الإسلام العظيم، وأن يضع عن كاهله نيرا دين الله رب العالمين؟ هكذا هكذا لا يكون ذلك إلا بخروج الروح، لا يكون ذلك أبدا ولن يكون إلا عند من خذله الله رب العالمين. اللهم ثبتنا وسائر المسلمين على الحق واليقين يا أكرم الأكرمين. وأنت تعلم حفظك الله أنه في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سفر على وجه التحديد، وإن وقع خلاف بين علماء السير في هذا التحديد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسل، وذلك بعقب أحد، أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 نفر في رواية ابن إسحاق، وعشرة في رواية البخاري عليه الرحمة، وأمر عليهم أي على هؤلاء النفر المبعوثين مرتد بن أبي مرتد الغنوي في رواية ابن إسحاق، وأما في رواية البخاري فأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلع رضوان الله عليه، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينا على قريش. فلما أن علم بهم من قبل قوم من هذيل، جاء القوم بالنبل وأحاطوا بهم إحاطة القلادة بالرقبة والسوار بالمعصم، وهم بفدفد من الأرض، فأبوا أن ينزلوا إلى المشركين، فقال المشركون إنه لا قبل لكم بنا، 6 من الرجال أو 10 ما يكونون في 200 قد تسلحوا بالنبل يرمون من بعيد ولا يطولهم أحد، فقالوا انزلوا ولكم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقتل منكم أحدا. أما عاصم بن ثابت رضوان الله عليه فكان له مع الله رب العالمين حال، وله في دين الله رب العالمين شأن، نذر لله رب العالمين ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك ما أحياه الله رب العالمين. وكان في غزوة أحد رضوان الله عليه قد عدا على ابني سلافة بنت سعد فأرداهما قتيلين، فنذرت المرأة إن أظفرها الله، كذا نذرت، إن أظفرها الله رب العالمين برأس عاصم بن قيس لتشربن في صحفها خمرا، يعني لتنشرنها نشرا، ثم تتخذ من جمجمة الرجل رضوان الله عليه كأسا مترعة بخمر، وإنها لعلى استعداد بنذرها كما وعدت أن تعطي من أتى برأس عاصم بن ثابت رضوان الله عليه نفيس المال وكرائم الإبل، ومضى نذرها في العرب كما تمضي النار في الهشيم. وأما الذين كانوا حول عاصم بن ثابت رضوان الله عليه في بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يعلمون أن عاصما بين القوم، وإنما بين القوم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وفي رواية وزيد بن الدتنة كما ضبطها بعضهم رحمة الله عليهم. هؤلاء نفروا من رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقسموا قسمين، فأما عاصم وزيد وعبد الله بن طارق فإنهم أبوا أن ينزلوا على عهد للمشركين وعقد، وقالوا والله لا نعطي المشركين عهدا ولا عقدا ولا ميثاقا ولا ذمة ولا نقبل منهم شيئا. وجالد عاصم رضوان الله عليه بسيفه فقتل منهم 7 ثم قتلوه رضوان الله عليه، وقتل زيد رضوان الله عليه، وأما الآخرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم استسلموا للقوم، فقيدوهم بأوتار القسي فكان أول الغدر، ثم بيع منهم من بيع لقريش لكي تمثل بهم من بعد قتلهم. اما عاصم فبعد ان قتل علم امره واكتشف سره، واذا فليس الا ان تحتز رقبته ليحمل رأسه الى سلافة بنت سعد في مكة من اجل ان يحصل على المال الوفير والخير الكثير. وكان عاصم رضوان الله عليه قد نذر الا يمس مشركا والا يمسه مشرك ما احياه الله رب العالمين، وابى ان ياخذ من مشرك عهدا ولا عقدا، وابى ان ينزل لمشرك على ذمه او ميثاق. فماذا كان الشان؟ الرجل مسجدا على الارض صريعا، وذهب الى الله رب العالمين حميدا شهيدا، وربه يفعل ما يشاء ويختار، وما يعلم جنود ربك الا هو سبحانه. سبحانه هو صاحب القوى والقدر، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، يقول للشيء كن فيكون. الله صاحب القوى والقدر. الله رب العالمين ارسل النحل والدبر اي الزنابير، ارسلها الله رب العالمين فحطت على الرجل، واتى المشركون ولا قوة لهم امام هذا المخلوق الضعيف، ما يصنعون؟ الله رب العالمين لا يعلم جنوده الا هو، وهذا من جند الله رب العالمين، هذا من جنود ربه. ارسل الله رب العالمين النحل والدبر فحط على عاصم رضوان الله عليه، وجاء القوم فكلما هموا بالرجل حطت عليهم تلسعهم وتلدغهم، فيولون هاربين من هذا المخلوق الضعيف، من هذه الطيارات التي يرسلها الله رب العالمين في اعينهم قدا وعلى جلودهم اذى، فلا يصمدون امامها لحظة واحدة ولا اقل منها. واقبل القوم بعضهم على بعض يقولون فلنتركه حتى يمسي المساء، فان الدبر عندئذ يولي ويخلي بيننا وبينه. فلما ان اقبل المساء ولما ان ادبر النهار واقبل الليل، اقبل الليل شفيفا رفيقا هينا لينا، ونسمة هناك تداعب صفحة وجه الشهيد وهو مسجى هناك على الارض، لا حول ولا حيلة ولا قوة ولا طولة الا ما كان من الله رب العالمين، واعظم بها من قوة واكرم بها من حيلة واعلي بها من شأن. ارسل الله رب العالمين السماء هاتونا كامثال القرب، حتى سال الوادي بسيله، فحمل عاصما فلا يدرى اين ذهب، وحماه الله رب العالمين بعد الموت ان يمسه مشرك، كما قد وفى في حياته لله الا يمس مشركا رضوان الله عليه. يقول وهو يجالد بسيفه قبل ان يستشهد: اللهم انا في سبيلك نقاتل دون دينك، فاعلم بنا نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحمي من يشاء بما يشاء، ولا تسل عن الحياطة ولا تسل عن الحفظ، اذا كان جائيا من الله رب العالمين فالله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو صاحب القوى والقدر. واما خبيب رضوان الله عليه فانه حمل الى مكة فبيع فيها، وكان ايضا لان الذين اعتصموا بأن لا يعطوا عهدا ولا عقدا ولا ميثاقا ولا ذمة. كانوا مرتد بن أبي مرتد الغنوي ومعه عاصم رضوان الله عليه. وأما الذين استسلموا للقوم فمنهم زيد رضوان الله عليه ومعه أخوه خبيب بن عدي، وكذا عبد الله بن فارق لما سار مع القوم وهو مقيد، لما سار معهم سيرا قليلا ووجد منهم الغدر أفلت يديه من القيد وأقبل عليهم فأقبلوا عليه وحاولوا أن يجروا به إليهم فاستعصى عليهم فقتلوه فذهب إلى الله شهيدا رضوان الله عليه. وأما زيد رضوان الله عليه وأخوه خبيب رضي الله عنه فقد حملا إلى مكة المشرفة فبيعا فيها بيع الرقيق لكي يقتلا ببعض من قتل، فذهب غير حميد غير شهيد، ذهب كافرا إلى النار وبئس القرار وبئست المقابلة هاهنا وأن تكون. أيقتل مثل هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأولئك الكفار المجرمين المشركين الملحدين؟ بئست المقابلة كيف وأن تكون. أما زيد فإن أبا سفيان وكان ما زال كافرا يقول له وقد بعث أي زيد إلى القتل، ووقف موقف الجلاد الأعظم من أجل أن تأتي الضربة في الرقبة فتطيح بالرأس كما تطيح الرحى بالنواة. قال له يا زيد أتحب أتود أن تكون في أهلك وأن يكون محمد مكانك؟ قال أين يذهب بك؟ والله ما أحب أن يكون محمد مكانك يشاف شوكة تؤذيه صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن يكون محمد في المكان الذي هو فيه وتأتي شوكة تؤذيه وأني في أهلي. يقول أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. أمر العقيدة أمر كبير وأمر الدين أمر عظيم، يختلط باللحم بالدماء، يجري في العروق أما يشاء، هو نور الأعين وحياة القلوب. أمر العقيدة أمر عظيم، هو أمر الحياة، هو وصلة ولحمة الحياة بالحياة. فإذا ذهبت العقيدة وذهب اليقين فأي حياة تكون؟ إنها لا تعدو أن تكون حياة كحياة الحيوانات. أستغفر الله العظيم. الحيوانات مؤمنة بالله رب العالمين عابدة لأنها مسخرة لله رب العالمين طائعة. فمن الظلم أن نقول إن الإنسان إذا ما كفر كان كالحيوان البهيم الأعجم، لأن الله رب العالمين احترز في القرآن العظيم لما شبه المشركين بالأنعام في ضلالهم، قال ربنا جل وعلا أولئك كالأنعام ثم أتت بل التي هي للإضراب، يعني يضرب صفحا عما مضى ذكره فانسه ولا تلتفت إليه. أولئك كالأنعام لا حاشا وكلا بل هم أضل، يعني هم دركات من بعد دركات في الانحطاط في التكفل في التدني، لم يبلغوا بعد أن يكونوا في مصاف الحيوانات. أمر العقيدة أمر عظيم جدا، وإذا ما أشرقت العقيدة بنورها في القلوب وإذا ما أشرقت العقيدة بنورها بين الثنايا واندفق نورها بين الحنايا انها عندئذ تفيض بانوارها، تفيض بانوارها على اللسان، على الجوارح، على حركة الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اما خبيب فقد جعل هنالك في محبس يؤويه. اما خبيب فتقول امرأة هنالك كانت تأتيه بطعامه: لقد كان خبيب عند دخولي عليه في بعض الاحايين، كان خبيب يحوي بين يديه قطفا من العنب كمثل هامة الرجل. تقول المرأة: والله ما على ظهر الارض من حبة من عنب، فمن اين اتاه؟ ما خبيب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانه مستعصم بدينه، مستمسك بيقينه. وانت تعجب اليوم لان الثوابت غدت متغيرات، لان الثوابت اضحت في عداد المتغيرات. الناس اليوم يناقشون في الثوابت، في الثوابت التي كانت امثال الجبال الراسيات، لا يحوم حولها فكر ولا يتطرق الى الكلام في ثباتها رأي، ولا يستطيع احد ان يجادل في شيء منها او ان يقبل عليها بكلام ولو يسير. اضحت اليوم الثوابت متغيرات، وصار الناس لا يفرقون بين الغزو والتحرير، اصبح الناس لا يفرقون بين المخالف في العقيدة ومن هو على العقيدة مشاكل فيها ومن هو على العقيدة ملازم لها. اصبح الناس اليوم يتكلمون في الارض والعرض كأن ذلك من المتغيرات، بل عاد الشرف نسبيا، عاد الشرف نفسه نسبيا، يتكلم فيه المرء في حين بكلام ويتكلم فيه في حين اخر بكلام اخر. تتبدل الصور وتتلون الاطياف بين حين وحين، متغيرات عادت، ثوابت عادت متغيرات، ومتغيرات غدت عند الناس كمثل الثوابت. وانا لله وانا اليه راجعون. هذا الرجل في محبسه يمكن ان يهادن، يمكن ان يداهن، يمكن ان يقول قائل انه يمكن ان يخادع، ولكن مبدأ عليه ثبات وارض صلبة لا تزل بها الاقدام. انها العقيدة، انه الدين، انه الاسلام العظيم. اما خبيب، وآل خبيب رضوان الله عليه، يقول للمرأة لما اجمع القوم على قتله بامتاد امر الاعدام فيه: ايتيني بحديدة، يعني بموسى، من اجل ان استحد به لكي اتجهز للموت، من اجل ان اتجهز للقاء الله، ايتيني بحديدة. فاما المرأة فقد اعطت الحديدة ولدا لها، ثم قالت: اذهب الى ذلك الرجل فاوصل اليه هذه الحديدة. وجاء الولد يسعى بالموسى الى خبيب رضوان الله عليه، فاخذ منه الحديدة واجلسه على فخذه يداعبه، وليد فيه من براءة الطفولة ما فيه، وليد لم يتدنس بعد بدنس الشرك، ولم يتقدر له ضمير بقادورات الالحاد والكفر، ما زال على الفطرة التي خلقه الله رب العالمين عليها، لم يتدنس بعد. وخبيب على فطرة الاسلام فهنا المشاكلة، فانس به واستروحت روحه الى روحه، فاجلسه على فاقده مداعبة. واما المرأة فما أنبضتها إلى قبيل بالحديدة حتى قالت لنفسها ويحي ماذا صنعت، الآن يقتله خبيب فيكون رجل برجل، يقتله خبيب فيكون خبيب قد أخذ ثأره. ومضت تجري فوجدت ابنها على سفته يداعبه رضوان الله عليه، ثم سيق وانظر إلى أمر الدين ولو كان صاحبه مجرما كافرا قد لا يرقى الواحد منهم إلى مثل ما كان يرقى إليه الواحد من أولئك، هم من احترامهم للحرم وتقديسهم له لا يقتلون فيه أحدا، فكيف يقتلون خبيبا فيه؟ قالوا احملوه، فأخذوه إلى التنعيم إلى الحل ليقتلوه خارج الحرم، ثم اقبلوا عليه ليطلبوه، فقال خبيب رضوان الله عليه انظروني حتى اتطهر، يعني حتى اتوضا فاصلي لله ركعتين، ثم دونكم رقبتي فانه عما قليل تعود الروح الى باريها ويعود السر الى خالقه الاعظم، وعندئذ تنعتق من اسر هذا الجسد لكي تتحرر لكي تصبح طليقة حرة، ولكن حرية لن تزال مقيدة الى حين. نعم، في جوف طير اخضر ياوي الى قنديل معلق في ساق عرش الرحمن، يروح هذا الطير مغردا سارحا بين افنان وارصان اشجار الجنة ان يشاء وكيف يريد، ثم ياوي الى قنديله متى احد، والقنديل معلق في ساق عرش الرحمن الرحيم. اللهم يا رب العالمين احينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء انك انت اكرم الاكرمين. تركوه فصلى لله ركعتين تامتين، ثم اقبل عليهم فقال اما والله لولا ان تظلموا اني قد اطلت فرقا وخوفا من الموت لأطلت ما شاء الله أن أطيل. ثم أقبلوا عليه فصلبوه، وأما خبيب فيقول داعيا ربه جل وعلا والقوم حوله، نظارة في ملهات، نظارة في مسرحية من مسرحيات الضحك بمسرح من مسارحه، والقوم قيام ينظرون يعبثون يتندرون على هذا التابع لمحمد الامين، ما الذي اوقفه هذا الموقف؟ انه الدين، ما الذي ادى به الى هذا المقام الذي نحترمه نجله نقدسه نعتبره نرقيه نعليه، واما هم فانهم لا ينظرون الا الى مواطئ الاقدام، لا يستطيع الواحد منهم ان ينظر الى ابعد من مواطئ قدميه، لان الدنيا لديه دنيا والدنيا دانية سافلة كما تعلمون، واما الافق الوضيء واما امتداد الموت بالحياة في عمق الحياة فذلك لا يعلمه الا المسلمون الصادقون. القوم في ملهاتهم وخبيب لا في مأساة، وانما هو في فرح علوي كبير، ان الشهيد مقبل على الله رب العالمين. يا للفرح العلوي الشفيق، انما هي طعنة او ضربة، انما هي طعنة برمح او ضربة بسيف، انما هي برقة تبرق فوق العينين ثم يصير عند الله رب العالمين. فيا لها من رقبة الى جنبات رحاب الله رب العالمين، يا لها من وثبة الى جنة الخلد ونعم المصير، يا لها من نقلة من هذه الحياة الدنيا الى فردوس ربنا الاعلى ونعم المصير. اما خبيب فيقول اللهم احصهم عددا واهلكهم مددا، يعني متفرقين ولا تبق منهم احدا، القوم يحترمون دينهم ودينهم باطل باطل لا حق فيه، ولكنهم يدينون بدين بأي دين، يخلصون له وله يدينون، لا يقتلون في الحرم وإنما يخرجون الرجل إلى الحل وشيء آخر. أبو سفيان وهو على شركه بعد ومعه معاوية، يقول معاوية لما دعا خبيب يوم القتل بدعوته اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا، كانوا يعتقدون ان الانسان اذا دعي عليه فاستلقى لذنبه على الارض وانطق خده بالتراب فان الدعوة تخطئه، تمر من فوق رأسه ولا تصيبه، خزعبلات وترهات، وربك هو العدل هو الحق، ربك هو الخبير البصير وهو على كل شيء قدير. أو مثل هذه الألاعيب مما يمكن أن يخيل على العقلاء ومما يمكن أن يجوز على أصحاب العقول، ولكن يقول معاوية لما دعا خبيب بدعوته قال لي أبي وقد جذبني عليك بالأرض، واستلقى أبو سفيان على الأرض يضع خده على التراب، وكذا فعل معاوية فرارا من دعوة خبيب وهو يعلم أن خبيبا في موطن عال بحق. بهذا تعلم الروح، بهذا يقر الضمير والفؤاد في لحظة من لحظات الصحو، في عودة من العودات الموفقة إلى جناب الفطرة السديدة التي خلق الله رب العالمين عليها الإنسان في بدء الأمر. وأما خبيب فإنه يقبل على القوم يدعو عليهم ثم يقبل على ربه جل وعلا، يقبل على الله رب العالمين، يقول لله جل وعلا إنه إذا ما مزقت أشلاؤه فعسى أن تنزل عليها البركة، وإنه إذا ما قطعت أوصاله فعسى أن تصيبها من الله رب العالمين الرحمة، إنه إذا ما مزق ناوشته وتناوشته الرماح وتداولت فيه السيوف من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، فعسى الله رب العالمين أن يجعل ذلك في ذات ربه جل وعلا وأن يتقبله الله رب العالمين في الشهداء. قل لي بربك مثل هذا من أين يأتي وكيف يكون؟ وفي السنة ذاتها بل في الشهر عينه في صفر من السنة الرابعة لما جاء ملاعب الأسنة عامر بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يجب ولم يبعد، وقال يا محمد إني أريد أن ترسل معنا من هو في دينك ذا بصيرة، من هو في دينك ذا بصيرة، أرسل معنا من كان ذا بصيرة في دينك، فعسى إذا ما عرضوا الإسلام على بني عامر يعني على قومه أن يجيبوا ولا يبعدوا وأن يسلموا ولا يكفروا. فقال إني أخشى عليهم أهل نجد أن يقتلوهم غيلة وغدرا، فقال أنا جار لهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه 70 من الأنصار، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء الذين كانوا يقرؤون القرآن، وساروا مع الرجل ومعهم حراق بن ملحان، وهو قالوا أنس بن مالك أخو أم سليم رضوان الله عليهم جميعا. فلما أن نزلوا عند بئر معونة ذهب حرام بن ملحان رضوان الله عليه إلى عامر بن الطفيل لا رحم الله فيه مغرز إبرة يعرض عليه دين الإسلام العظيم، فلم يمهله، وجاء رجل فضربه بحربة من خلفه فانتظرت قلبه فأخذ يحسن الدماء يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وعاد القوم على 70 من القراء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا حربا، لم يكونوا جيشا، قتلوا جميعا ولم يبقوا منهم أحدا. ولما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو على بني سليم، على عصية ورع وذكوان، يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخلط عليهم في الصلوات شهرا يدعو عليهم، ولم يستأصل شأفتهم، وكان عليهم قادرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم لو أن نصف هذا العدد، بل لو كان واحدا في أمة من الأمم المتمردة اليوم، في أمة من الأمم المتمدينة اليوم، في أمة من الأمم التي تدعي الحضارة، لو أن بعض هؤلاء كانوا من أمة من تلك الأمم، وعدت عليهم قبيلة من الهمج المتوحشين من أجلة الآدميين، فلم يبقوا منهم إلا من يخبر عنهم، لاستأصلوا تلك القبيلة وما ومن جاورها، ولا أعادوا سياسة الأرض المحروقة، ولكنه محمد ودين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الدين هو الدين، أن تدين بالإسلام العظيم يعني أن تسلم أمرك لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وأن تكون محبا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، هو الدين. بل يختلط دينك بلحمك وعظمك، فليجري دينك مع دمائك في عروقك، يغذي عقلك، ينور صدرك، يغذي أطرافك، يحملك على الأرض بمنهج الله، لتنشر العدل والسلام والرحمة والخير ودين الحق في العالمين، لأنك من رسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلق، وهو رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضوان الله عليها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك. يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، والله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي، والله إنك لأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في أهلي فأذكرك، فلا أصبر حتى آتيك فأنظر في وجهك. ثم إني تفكرت أني إذا ما مت ومت كنت مع النبيين، كنت مع النبيين، كنت عند رب العالمين في المقام الأسنى، في المقام المحمود، لا تدانى ولا تقارب، بل أنت عند رب العالمين، وأني إذا ما دخلت الجنة فإني لن أراك يا رسول الله. معضلة وما لها من حل إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ عبرة قبل أن تمضي فيها قدما، فلعلها لا تعود. أتعرف الحب؟ جربت؟ عصف بنفسك؟ اختلج بروحك؟ استحوذ على ضميرك، عض بناره في فؤادك، لسعك بلبع ناره على حبة قلبك وعلى فلدة كبدك. تعرف الحب، هذا رجل يعرف الحب، يقول والله انك لأحب الي من نفسي، والله انك لأحب الي من اهلي ومالي، والله انك لأحب الي من ولدي. ماذا بقى؟ لم يبقى شيء مما يمكن ان يحب. والله انك لأحب الي من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم اتى بعلامة من علامات الحب الصحيح، اكون معك تتملى الروح منك من بعد ما تتملى بصيرة البصر وبصيرة الفؤاد. اكون معك، انظر اليك واقبل عليك وترف روحي من حول روحك. اكون معك ثم انصرف عنك لبعض شأن. ما هو الا ان انصرف حتى اتلدد على مثل الجمر متقلبا عليه واسقاه الى محمد صلى الله عليه وسلم. وعندئذ لا يقر لي قرار، ولا يهدأ لي فؤاد، ولا يسكن لي بلبال قلب ولا روح، حتى اتيك فانظر الى وجهك يا رسول الله. وهذا مقدور عليه في الحياة، فاذا مت فكنت في الفردوس الاعلى، واذا مت ودخلت الجنة فلن اكون في مقامك، واذا فلن ارى. فما العمل اذا؟ وكيف تكون كأن الرجل يقول كيف تكون جنة وانا لا اراك فيها؟ اذا دخلت الجنة ولا اراك فيها فلن تكون جنة بحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الحل ايضا في هذه المعضلة يا رسول الله؟ لم يقل شيئا، وانما نزل جبريل من عند ربك جل وعلا يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا للفرحة، يا للفرحة العلوية، شرط لكي تكون مع محمد وفي به كن معه. ومن يطع الله والرسول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحاح والسنن والمسانيد عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم. بلغت روايتهم مبلغ التواتر ان رجلا جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. فقال المرء مع من احب، المرء مع من احب. يقول انس فلم نفرح بشيء منذ اسلامنا فرحنا بهذا الحديث من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء مع من احب، ونحن نحب محمدا، فاللهم اجمع بيننا وبينه يا رب العالمين. واما في الصحيحين فحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ان اهل الجنة لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة، يعني الذاهبة في المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم، يعني في الدرجات. انكم اذا ما دخلتم الجنة فنزلتموها انكم لتتراءون اهل الغرف لعلو منزلتهم في الجنة كما يتراءون في الدنيا الكوكب الدري الغابر الذاهب الى مغربه الى اصوله في المشرق او المغرب. فقال الصحابة لما سمعوا عن هذه المنزلة العظيمة عند الله رب العالمين قالوا يا رسول الله اولئك النبيون. فقال المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلى وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الدين هو الدين والعقيدة هي العقيدة ومن أصول ذلك أن تحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي علامة الحب الصادق للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره واتبع أمره وفحص في شأنه وسار على نهجه فمن كان محبا لمحمد فليطع محمدا وإلا فهي دعوة كاذبة بغير دليل لا دليل يصدقها ولا حجة تساردها ولا برهان يقوم بها ولا معها وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن كنت تحب محمدا فحب محمد ليس دعوى كلام وليس تسنيات بجسد حب محمد طاعة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد أرسله الله رب العالمين ليتلو عن العقول قضاءها ليزيل عن الأعين غبشها ليرفع عن القلوب حجبها. الله أرسل محمدا لكي يصحح العقل البشري مسيرته لكي تعود الروح من بعد المسخ إلى حد السواء المستقيم لا أن تغرق في فسطاط خرافة ولا أن تدور كالهمة الرعاء كالسائمة الأنعام دائرين دائرين في حلقات والقوم يتقدمون يتقدمون والمذلة بالمسلمين نازلة والذل بالمسلمين حاصل ثم تدعى محبة محمد. أقسم أنهم له في حقيقة الشرع لكارهون هم كارهون لمحمد ولدينه مشوهون يشوهون دين المأمور الذي جاء من أجل أن يصحح العقل من أجل أن تستنير البصير من أجل أن تكون علميا موضوعيا من أجل أن تكون عاقلا مفكرا. لأن الله رب العالمين أرسل محمدا إلى العقلاء لم يرسله إلى المجانين. المجانين رفع عنهم التكليف وكذلك البهائم ليسوا بمكلفين. البهائم لم يكلفها الله رب العالمين. الله رب العالمين أرسل محمدا للبشر الناضج الذي يؤمن العقل ويسوي الفكرة وينظر في المقدمات لكي يستخلص نتائج صحيحة. أما إذا ما تدنى المرء بدين محمد فعليه أن يترك الدين حتى لا يشوه صورة الإسلام في أعين الخلق أجمعين مسلمين وكافرين. التزموا بالعلم الشرعي الصحيح والتزموا بالاتباع المستقيم لخير البرية وأكثروا من الصلاة والسلام عليه ففيها عصمة ونجاة. وهذا أبي رضوان الله عليه أبي رضوان الله عليه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان من خبره مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مضى ثلث الليل خرج فنادى في الناس أزفت الآزفة تتبع الرادفة أقبل الموت بما فيه أقبل الموت بما فيه أقبل الموت بما فيه. فخرج له أبي يقول إن لي صلاة أصلي بها لنفسي وأهلي ومالي يعني إن لي دعاء أدعو به لنفسي وأهلي وولدي ومالي، أتأجعل لك منه ربعه صلاة وسلاما عليك؟ فقال نعم وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلثه؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصفه؟ قال نعم وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك ثلثين؟ قال إن زدت فهو خير. ثلاثة أرباع؟ قال إن زدت فهو خير. أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله، لا أدعو لنفسي ولا لأهلي ولا لولدي ولا لمالي، وأجعل مكان ذلك صلاة وسلاما عليك. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فجمع له الامر من اقطاره، امر الاخره وامر الدنيا، بالصلاه والسلام على بدر الظلام ومسك الختام محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بدر التمام ونور الظلام ومسك الختام محمد عليه الصلاه وابهى السلام. قال نعم إن جعلت الأمر كله صلاة وسلاما عليه تكفى همك، فهذا أمر الدنيا ويغفر لك ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم عرفنا حقيقة الدين، اللهم عرفنا حقيقة الدين، اللهم أذقنا حلاوة اليقين. عرفنا حقيقة الدين، عرفنا حقيقة الدين، عرفنا حقيقة الدين، اللهم أذقنا حلاوة اليقين. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمتنا عدوا حاقدا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. اللهم اصلح بالنا، اصلح بالنا، اصلح بالنا. اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا. اللهم بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا. استر عوراتنا، استر عوراتنا. آمن روعاتنا، آمن روعاتنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. مرضى طاعاتنا، مرضى طاعاتنا، مرضى طاعاتنا، مرضى طاعاتنا. جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، فقراء فأغننا. اللهم إنا حفاة فاحملنا، حفاة فاحملنا. اللهم إنا عراة فاكسنا، عراة فاكسنا، اكسنا بثياب اليقين يا رب العالمين. اللهم استرنا يا رب العالمين بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين. احفظ عواصم المسلمين، اللهم طهر عواصم المسلمين من الكفار الملحدين. اللهم طهر عواصم المسلمين من الغزاة المجرمين. اللهم طهر عواصم المسلمين، وصن ديار المسلمين، واحفظ ديار المسلمين، واحفظ اوطان المسلمين. اللهم احفظ اوطان المسلمين، صن وطننا وجميع اوطان المسلمين. اللهم احفظ القاهرة، واحفظ بغداد. اللهم احفظ دمشق. اللهم رد على المسلمين بغداد، ورد على المسلمين بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم حرر ما كان من ذلك سليما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم عليك بالكفارة من اهل الكتاب، انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نكس راياتهم، نكس راياتهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، شتت شملهم، شتت شملهم. اللهم اخفهم عددا واهلكهم مددا ولا تبقي منهم احدا. نجي من مكرهم المسلمين، نجي من مكرهم المسلمين. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا الى حبك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين، ارفع راية المسلمين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. ثبت اقدام المسلمين، اربط على قلوب المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحفظ المسلمين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.